بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 22 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. قال الناظم رحمه الله: فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا، مؤيدا منه بما أعيا البشر إحصاؤه من معجزات كالمطار، نفعا وكثرة وكالسراج، نورا ورفعة مع ابتهاج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنس والجن. فقام أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين. فبمجرد ما أتاه جبريل بأنه مرسل إلى كافة الثقلين، شرع صلى الله عليه وسلم يدعو الإنس والجن إلى توحيد الله، ولم يتوانى في دعائهم طرفة عينين، كما تشعر بذلك الفاء في قول الناظم: فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا، أي حال كونه مرسلا إليهم من الله عز وجل. ولا نزاع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، أي الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. رواه البخاري. وقال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وقال عز من قائل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال ابن حجر: وثبت التصريح بذلك، أي بأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وثبت التصريح بذلك في حديث: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الإنس والجن. شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مباشرة يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين، حال كونه مرسلا إليهم من الله. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، مؤيدا منه بما أعيا البشر إحصاؤه من معجزات، أي حال كونه صلى الله عليه وسلم مؤيدا. فقوله مؤيدا حال بعد حال، حال كونه صلى الله عليه وسلم مؤيدا منه من الله، أي مقوّن من الله سبحانه وتعالى بما أعيا البشر إحصاؤه، أي بما أكل البشر أعده إحصاؤه، أي عده. يعني أن الله عز وجل أرسل رسوله وأيده بما لا يستطيع البشر عده وإحصاؤه من معجزات. فمن هنا بيانية لما، أي أيده الله عز وجل من المعجزات بما أعيا عده البشر، بحيث لا يستطيعون إحصاءها ولا حصرها. ثم شبه الناظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم بالمطر في النفع والكثرة، شبه معجزاته صلى الله عليه وسلم في النفع والكثرة بالمطر، فقال: كالمطر نفعا وكثرة، أي أيده الله بمعجزات نافعة كثيرة مثل المطر في النفع والكثرة. فقوله نفعا وكثرة منصوبان بنزع الخافضي في النفع والكثرة. ولا شك أن الانتفاع بمعجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من الانتفاع بالمطر، لأن معجزاته صلى الله عليه وسلم هي دليل على صدقه، على صدق نبوته ورسالته، كما قال ابن عاشر: إذ معجزاته كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، ولأنها أيضا لأن معجزاته أيضا سبب للإيمان به صلى الله عليه وسلم الذي تحصل به في الدنيا العصمة والأمان وفي الآخرة النجاة من النيران. ثم شبه الناظم أيضا معجزاته صلى الله عليه وسلم بالسراج في النور والرفعة والابتهاج، فقال وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج، يعني أن معجزاته صلى الله عليه وسلم مثل السراج، والمراد بالسراج هنا الشمس، أي مثل الشمس في النور والرفعة والابتهاج أي الحسن والجمال. ولا شك أيضا أن معجزاته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه أرفع وأنور وأجمل من الشمس، كيف لا، ومنها القرآن العظيم وهو أعظمها الذي عجز عن معارضته جميع البلغاء والفصحاء ولم يقدروا على الإتيان بمثله، بل لم يقدروا على الإتيان بصورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمعجزة في الأصل هي اسم الفاعل من الإعجاز، وهي لفظ يطلق على الآية الدالة على صدق الرسول، والتاء فيها أي في المعجزة إما للنقل من الوصفية إلى الإسمية وإما للمبالغة. وعرفت المعجزة بأنها الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وقد أفردت بالتأليف، فمن أحب الاطلاع عليها ومعرفتها فليطالع الكتب التي ألفت في هذا المجال، مثل كتاب دلائل النبوة للبيهقي، ومثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير المجلد السادس، وكذلك كتاب الرسل والرسالات لعمر سليمان الأشقر وغيرها. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى الأوامر لما تلقى هذه الأوامر المتمثلة في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، لما تلقى هذه الأوامر من ربه عز وجل قام يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والكفر والضلال، فظل صلى الله عليه وسلم قائما أكثر من 20 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله، لم يستريح صلى الله عليه وسلم ولم يعيش لنفسه ولا لأهله، بل ظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش صلى الله عليه وسلم في المعركة الدائبة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذه المدة، منذ أن سمع النداء من ربه وتلقى منه التكليف، فجاهد صلى الله عليه وسلم حق جهاده حتى أتاه اليقين. وفي المرحلة الأولى من الدعوة السرية أسلم جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومولاه زيد بن حارثة الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديقه الحميم أبو بكر. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة. وبهذا القدر نكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين إدهم البجرفاوي البعمراني.